بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا توقفنا في المجلس الأخير عند الفصل الثاني من كتاب مختصر لطائف المعارف للإمام ابن رجب رحمه الله. قال رحمه الله: الفصل الثاني في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور. قال: قد سبق حديث ابن عمر المرفوع: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وقال مسروق في قوله تعالى: وليال عشر هي أفضل أيام السنة، خرجه عبد الرزاق وغيره. وأيضا فأيام هذا العشر تشتمل على يوم عرفة، وقد روي أنه أفضل أيام الدنيا كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه. فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر. قال: وهذا بعيد جدا. يعني حتى اللي بيقول من أهل العلم إن بيفرق يعني بين ليالي العشر الأواخر من رمضان وبين ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، فبيقول إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. فابن رجب بيقول: من المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي، يعني من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر. قال: وهذا بعيد جدا. يعني كأن ابن رجب رحمه الله بيقول إن هذه الأيام لا شك إن هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان. قال بقى إيه؟ والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء، أن يقال: مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان. يا جماعة فاهمين الكلام ده يعني إيه؟ يعني إحنا بنعظم رمضان جدا، وبنعظم العشر الأواخر جدا في رمضان، بنجتهد فيها غاية الاجتهاد. الليالي اللي إحنا فيها والأيام اللي إحنا فيها أفضل عند الله سبحانه وتعالى، والأعمال الصالحة فيها أحب وأفضل وأعظم عند الله من العشر الأواخر من رمضان. فبيقول إيه؟ إن مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها. فهمتوا؟ يعني هو بيقول في ليلة اللي هي ليلة القدر دي لا يفضل عليها غيره، مفهوم؟ لكن مجموع العشر أيام أفضل من إيه؟ من العشر الأواخر من رمضان. واضح الكلام ده يا جماعة؟ طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا في الأيام دي نجتهد، معناه إن إحنا في أيام الأعمال الصالحة فيها تتضاعف، وإن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا أدركنا الأيام دي. يعني يا جماعة احنا عايزين ايه؟ يعني نساعد نفسنا ان احنا ندخل في الجو ده. يعني عارف ان هو بيبقى يعني كتير مننا مش حاسس، يعني هو مش حاسس لان رمضان جو مختلف، الناس كلها بتصلي تراويح وانت صايم الصبح، يعني رمضان، يعني انت ايه يعني عارف ان انت في رمضان، لكن احيانا كتير مننا ما بيبقاش حاسس بالايام دي. يعني وانا اقولكو يعني مش حاسس قوي إن فعلا الأيام دي أعظم من العشر الأواخر من رمضان. طب أعالج الموضوع ده إزاي؟ إن أنا أحاول إن أنا أدخل نفسي بقى في الجو ده، يعني إن أنا خلاص هبتدي أتعامل مع الموبايل تعامل مختلف، أكلم مثلا أصحابي نصلي مع بعض، نعمل بيئة كويسة نتجمع فيها وطاعة ربنا سبحانه وتعالى، أخلو بنفسي، أعمل وقت ليا يوميا للذكر، أحاول إن أنا أفكر إيه الأعمال الصالحة اللي انا اجتهد فيها في الايام دي. يعني مثلا لو انا ما سالتش على اهلي من زمان، ايه المانع ان انا مثلا اخلي بكره مثلا بعد الصلاه يوم الجمعه كده امسك الموبايل واكلم خالتي، اكلم عمتي، اكلم اختي، اطمن عليها، واحاول ان انا ايه اكلم قرايبي مثلا اشجعهم. ايه المانع ان انا انشر مثلا فضل الايام دي عندي على السوشيال ميديا؟ يعني ان انا احاول افكر كده، يعني عايزك يبقى تفكيرك في الايام دي ازاي اعمل اعمال صالحه، ازاي اعمل اعمال تقربني من ربنا سبحانه وتعالى، ازاي استغل الايام دي اعظم استغلال، لان هي هتخلص. يعني هو كام يوم خلاص، هتلاقي عرفه جه، هتلاقي العيد وخلاص. فهي فرصه ان احنا نعظم فيها الاعمال الصالحه بتاعتنا، فرصه ان احنا نثقل فيها الموازين، فرصه ان احنا نقترب من الله سبحانه وتعالى. فاللي تقدر تعمله اعمله. احنا بعدين هنا قال ابن رجب رحمه الله: ولعشر ذي الحجه فضائل اخر غير ما تقدم. قال: فمن فضائله ان الله تعالى اقسم به جمله وببعضه خصوصا. قال تعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجه، هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيره. فربنا سبحانه وتعالى العظيم لما يقسم بشيء، يبقى الحاجة دي احنا محتاجين ان احنا نعظمها، لان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بليالي العشر الاوائل من ذي الحجة. قال: والفجر وليال عشر. فربنا اقسم بها، يبقى احنا المفروض يبقى الايام دي في قلوبنا عظيمة وليها مكانة، ونعظمها ونعظم شعائر ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومن فضائله أنه خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج، التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن فضائله أنه الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات اللي هي يا شباب اللي هي العشر الأوائل من ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. فمن السنة إن الإنسان في هذه الأيام يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فمن السنة إن أنت لو أنت بتذكر ربنا في الأيام العادية، بتقول مثلا أذكار الصباح والمساء، بتقول أذكار بعد الصلوات الخمس، بتقول أذكار النوم، لا، يبقى في الأيام دي إن أنت تكتر من الذكر. خلي لك أوراد، ليا ورد مثلا يوميا من الصلاة على النبي، ليا ورد من التكبير، ليا ورد من لا إله إلا الله. وإيه المانع إن أنا أفتح كتاب مثلا في معاني الأذكار واقرا يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ايه الله اكبر، ايه فضل سبحان الله وبحمده، ايه معنى الحمد لله. كنت لسه بتسمعوا السلسله بتاعت درس الدكتور احمد بيتكلم عن الحمد، فان انا اعيش مع المعاني دي. النهارده كده هقعد كده اذكر ربنا بالحمد لله، واتفكر في النعم، واتفكر في ثواب الحمد ان هي تملا الميزان. اقعد افكر كده في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن أنا قد إيه ضعيف، وإن أنا محتاج إن ربنا إن ربنا ياخد بإيدي، وإن ربنا يعني. قال رحمه الله: ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمن الحج، ويأكلون من لحومه في آخر العشر، وهو يوم النحر، وأفضل سوق الهدي من الميقات في الأيام المعلومة. وأنا يعني حاولت أجمع، يعني ما جمعتش أوي، جبت حديث في فضل الحج. قال في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت، في رواية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني عارفين من المعاني اللي المفروض إن إحنا نتفكر فيها في الأيام دي، هي إن وإحنا دلوقتي قاعدين بنتكلم، في ناس الحمد لله ربنا من عليها وسافرت ويعني قاصد للبيت، خلاص هو دلوقتي تلاقيه رايح مكة ومحرم وبيتمتع بالعمرة إلى الحج ومنتظر ومنشغل بالعبادة والذكر. يعني في الأيام دي في ناس يا جماعة بتسبق، يعني في ناس بذلت أموال ومجهود وسفر وتعب وراحوا يعني يؤدوا فريضة من أعظم فرائض الله سبحانه وتعالى، ركن من أركان الإسلام. في ناس حجت قبل كده بس هو رايح تاني يتابع بين الحج والعمرة. ففي الوقت اللي احنا قاعدين فيه هنا كل واحد في بلده في بيته، عايزك تفكر في المعنى ده. في ناس دلوقتي بتسافر ورايحة على مكة، في ناس في المدينة ورايحة على مكة دلوقتي، خلاص بيستعد إن أيام وخلاص هيجي يوم 8 وبعدين يبتدي يروح على منى وبعدين يطلع على عرفة وبعدين على مزدلفة وبعدين يرجع لمنى تاني ويوم النحر. يعني في ناس بتستعد للمناسك وتتأمل ثواب ده، يعني تقعد تفكر كده في ثواب إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لما بقعد أقرأ كده الآيات، أو تسمع مثلا إذاعة القرآن وتيجي آيات أو فيها أو في ذكر آيات في سورة البقرة أو في سورة الحج، أو تسمع التلبية، أو تفتح كده على قناة مكة وتشوف، تبتدي كده إيه، كل ما الأيام تقرب كل ما تلاقي الأفواج بدأت تستعد، ويجي يوم 8 والناس بتتحرك ويوم عرفة، المفروض إن أنت قلبك يمتلئ بالشوق، إن أنت يعني أنت ما عرفتش تروح، إن أنت على الأقل إن أنت تحدث نفسك. يعني أنا كان نفسي إن أنا أحج السنة دي إن شاء الله لو ربنا أكرمني، يعني وأنا مستطيع بإذن الله أسافر. فأنا ما طلعتش أحج، لكن نفسي لا تحدثني بإن أنا أروح وإن أنا أدي فريضة ربنا سبحانه وتعالى. فده معنى من المعاني اللي كتير مننا بيغيب عنه. يعني لما بسمع الآيات مثلا في سورة البقرة وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سبحان الله، لما باجي عند الآية وربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيتم مناسككم. الآيات دي فعلا يعني الواحد فعلا بيحس إن هو كان نفسه يروح أوي. ربنا يرزقنا، ربنا يحملنا إلى بيته سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فعايزكم تقرأوا الآيات دي، آيات اللي بتتكلم عن الحج، وتعيشوا ان انا كان نفسي اروح، المشاعر القلبيه دي. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من شعب النفاق. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من سال الله عز وجل الشهاده بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وان مات على فراشه. معناها ايه؟ يعني الواحد اللي مش قادر يبلغ درجه معينه، نفسي ان انا اسافر وأنا غير مستطيع غير قادر مش عارف لم يتيسر لي السفر، فعلى الأقل أحدث نفسي، أتمنى ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبي، لأن أنا قلبي كان يعني بيعتصر كده من الحزن إن هو ما سافرش السنة. فده من المعاني اللي محتاجين نفتكرها. وفي الحديث: أفضل الحج العد والسج. فقال: فيكون كثرة ذكر الله في أيام العشر شكرا على هذه النعم المختصة ببهيمة الأنعام التي بعضها يتعلق بدين الحاج وبعضها يتعلق بدنياه. وأفضل الأعمال ما كثر ذكر الله تعالى فيه، خصوصا الحج، وقد أمر الله تعالى بذكره كثيرا في الحج. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا الذكر يكون في عشر ذي الحجة. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا يقع في يوم النحر، وهو خاتمة العشر أيضا. ثم أمر بذكره بعد العشر في الأيام المعدودات، اللي هي أيام التشريق، اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم ورابع يوم بعد يوم النحر. اليوم الأول هو اسمه يوم النحر، تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم هي أيام التشريق. قال: ثم أمر بذكره بعد العشر في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فهذا كله بالنسبة إلى الحاج. طيب إحنا بقى الناس الغلابة اللي ما سافروش. قال: فأما أهل الأمصار فإنهم يشاركون الحاج في عشر ذي الحجة في الذكر وإعداد الهدي. فأما إعداد الهدي فإن العشر تعد فيه الأضاحي، كما يسوق أهل الموسم الهدي، زي ما الحاج بيسوق الإيه؟ الهدي. أنت بتستعد إن أنت هنا تضحي. ويشاركونهم في بعض إحرامهم، فإن من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يعني قريب من محظورات الإحرام، كما روى ذلك أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج حديثها مسلم، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد وعامة فقهاء الحديث. إن الإنسان يسن ليك، على خلاف بقى بين أهل العلم، من قال بالوجوب من قال إن السنة، إن الإنسان يمسك، يعني خلاص لو هو أراد إن هو يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. قال: وأما مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات فإنه يشرع للناس كلهم الإكثار من ذكر الله في أيام العشر خصوصا. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يعني كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجان في هذه الأيام إلى السوق في العشر، فيكبران صوت مرتفع كده: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. في الأيام دي أنت تكثر فيها من التكبير والذكر في البيت. قال: وروى جعفر الفريابي في كتاب العيدين، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن ابن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وده احنا دلوقتي بنشوف في التلفزيون، لكن هو الإمام هنا يقصد الزيارة، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام. ويقصد هنا المشاهدة معناها إيه؟ إن هي الزيارة. فرض الله على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. وقال: ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة. من أوقات الليالي العشر حق، فشمر واطلبن فيها الإنابة. قال: المعاصي سبب البعد والطرد، كما أن الطاعات أسباب القرب والود. إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام، وقصدوا البيت الحرام، وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام. لقد ساروا وقعدنا، وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. أتراكم في النقا والمنحنى أهل سلع تذكرون ذكرنا؟ إن قطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منى. قد خسرنا وربحتم، فصلوا بفضول الربح من قد غبن. سار قلبي خلف أحمالكم، غير أن العذر عاق البدن. ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى. يعني أتمنى، ما قطعتم واديا، لا سلكتم شعبا، إلا وأنا أتمنى جئته أسعى ولكن بأقدام المنى. أنا مذ غبتم على تذكاركم، أترى عندكم ما عندنا. القاعد لعذر شريك السائر، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. ده المعنى اللي احنا بنتكلم عنه، ربما سبق السائر بقلبه. واحد قاعد في بيته لكن هو سار بقلبه، تمنى بقلبه، صدق مع الله سبحانه وتعالى. وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانه. قال: يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواح. يعني أنتم سرتم بأجسامكم، ونحن سرنا بأرواحنا بقلوبنا. إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجع ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك 10 سنين حتى بلغ 50، يا من هو في معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين، الموت. يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بالدين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسر، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: تعرض لنفحات مولاك في هذا العشر، فإن لله فيه نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. جنحت شمس حياتي وتدلت الغروب، جنحت شمس حياتي وتدلت الغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب، رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.